الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. إذن يحذر الإنسان أن يثقل على الآخرين. وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر يعني الحنفي قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر قال حدثنا سعيد المقبوري أنه سمع أبا شريح الخزاعي يقول: سمعت أذناي وبصر عيني ووعاه قلبي حين تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثل حديث الليث، وذكر فيه: ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه، بمثل ما في حديث وكي. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال: قلنا: يا رسول الله، إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. إذن هذه الأحاديث تدل على أمر الضيافة والاهتمام به وعظيم التضييف للضيوف. وقد أجمع المسلمون على أدب الضيافة وأنها من متأكدات الإسلام. إذن هو أمر واجب على الإنسان إذا أضافه ضيف أن يكرمه. نعم. ومعنى فليكرم ضيفه جائزته، قال العلماء: الاهتمام به في اليوم والليلة وإتحافه بما يمكن من در وإلطاف، أما في اليوم الثاني والثالث فليطعمه ما تيسر ولا يزيد على عادته. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فيه أنه يجب على الإنسان أن يمسك عن الكلام الذي ليس فيه خير ولا شر، لأن السلامة لا يعدلها شيء، وأن الإنسان إذا تكلم فيما يحرم قد أثم، وإذا تكلم فيما ليس بحلال ولا حرام، يعني فيما لا يؤجر ولا يؤثم، قد يجره ذلك إلى الحرام، والسلامة لا يعدلها شيء. إذن الكلام قد ينجر إلى، يعني الكلام المباح قد يجر إلى الحرام، وهذا موجود في العادة كثير. يحتاج الإنسان تعبد الله بمراقبته لسانه، فإذا فعل هذا أجر أجرا عظيما. باب استحباب المؤاساة بفضول المال. يعني أنت الآن نحن في غربة، وقد يتمرض لك مريض من أصدقائك، وربما عنده ليس عنده، فتواسيه وتأخذه للمستشفى وتحسن إليه وتكرمه وهكذا. اللهم لا تذلنا في ديار غربتنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل يدنا العليا للسفلى يا أرحم الراحمين. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل من أسلام. هكذا الدين يحثك على التكافل والمساعدة والمناصحة، وأن المؤمنين كالنفس الواحدة. باب استحباب خلط الأزواج إذا قلت والمؤاساة فيها، يعني هذا ما يواسى إذا قلت الأزواج يجتمعون فيخلطون طعامهم فيأكلون جميعا. حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا النضر يعني ابن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا تزوادنا أي مزاودنا، فبسطنا له نطعا أي بساط، فاجتمع زاد القوم على النطع. قال فتطاولت لأحزره كم هو، فحزرته كربضة العنز، ونحن أربع عشرة مئة يعني 1400. قال فأكلنا حتى شبعنا جميعا، ثم حشونا جربنا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم هل من وضوء؟ قال فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة فأفرغها في قدح، فتوضأ كلنا ندغفقه دغفة 14 مئة. قال ثم جاء بعد ذلك 8 فقالوا هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ الوضوء. وهنا الجهل اللي هو التعب والمشقة. وأما قوله كربضة العنز أي كمبركها أو كمقدارها وهي رابضة. وهن الوضوء جاء بفتح الواو أي اسم لما يتوضأ به، وقوله فيها نطفة أراد القلة، أما الكلمة الأخيرة التي شقت على لسانه فمعناه نصبه صبا شديدا. وفي هذا الحديث دلالة من دلائل النبوة وهو تكثير الماء وتكثير الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم. وهذا قد تكرر وأهل العلم قد جمعوه. وفي هذا الحديث استحباب المواساة في الزاد وجمعه عند قلته وجواز أكل بعضهم مع بعض في هذه الحال، وليس هذا من الربا في شيء، وإنما هو من نحو الإباحة، وكل واحد مبيح لرفقته الأكل من طعامه، وسواء تحقق الإنسان أنه أكل أكثر من حصته أو دونها أو مثلها فلا بأس بهذا، لكن يستحب الإيثار والتقلل لا سيما إن كان في الطعام قلة. كتاب الجهاد والسير. باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، أي الدعاء للإسلام قبل القتال، قال فكتب إليه إنما كان ذلك في أول الإسلام، باعتبار أن الناس ما كانوا يعلمون بهذا الدين. قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ. قال يحيى أحسبه قال جويرية أو قال البتة ابنة الحارث. قال وحدثنا هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش.